أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي العربي وعلى آله وصحبه. وبعد، نقول وبالله التوفيق، نحن ما زلنا مع علم النحو. اتفضل. لسه هيمضي حد عشان التصوير. طيب ننتظر. اتفضل نبدا ان شاء الله. الله يبارك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي العربي الذي اعطاه الله جوامع الكلم وفجرت له ينابيع الحكم، فهو صلوات الله وسلامه عليه إمام البلغاء وسيد الفصحاء ورائد الأدباء. وارض اللهم عن أصحاب النبي، كانوا أئمة أعلام جمعوا بين البطولة والشجاعة والنضال، وبين الفصاحة والبلاغة والبيان والبعاني والبديع. وارض اللهم عن التابعين. ارض اللهم عن التابعين وتابعين بإحسان جميل إلى يوم الدين. هم لسه ما سجلوش برضه. نعم. لسه ما شغلتش التسجيل. طب ننتظر ولا إيه؟ خلاص بدأ هيبدأ يعني. طب نبهوني بس يعني. حاضر السيد. الله يكرمك. وبعد، حديثنا عن علم النحو وهو علم مهم، نسأل الله التوفيق فنقول. تفضل يا ابن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. منصوبات الأسماء. عدد منصوبات وأمثلتها. قال: المنصوبات 15 وهي مفعول به والمصدر. طب كل واحد يأتي بمثال، هاتوا مثال للمفعول به. تفضل يا سيد. الله يبارك فيك. مد ايدك يا مولاي. نعم. مد ايدك. شكرا. الميكروفون يا مولاي. طيب يا سيد الله يكرمك، خلينا جنب كده. طيب. او خليه انت عارضي. نعم. طيب. المفعول به، هاتوا مثال للمفعول به. سهلة يعني. نعم. شايفة محمد. مرة أخرى. رأيت زيد بن عمرو. رأيت قرأت الكتابة. نعم. فما إعراب الكتاب؟ مفعول اتفضل. والمصدر مثال للمصدر ضربته ضربا. اه صح كده. وكلم الله موسى تكليما. نعم. وظرف زمان ظرف صمت يوم الخميس. وظرف مكان ظرف المكان جلست أمامك. والحال هاتوا حال. جاء أستاذ مبتسمة. نعم. جاء الأمير ضاحكا. أيوة طبعا. والتمييز مثال التمييز مثلا اشتريت كتابا بدرهمين رطلا قمحا. نعم. والمستثنى قام القوم إلا عمرا. واسم لا لا رجل في الدار. والمنادى هاتوا مثال للمنادى يا رجل. نعم. والمفعول من أجله ضربت ولدي تأديبا. والمفعول معه أيوة ذاكرت والنيلة. وخبر كان وأخواتها كان محمد قائما. واسم إن وأخواتها هاتوا مثال لإسم إن. إن الله غفور رحيم. نعم. والتابع للمنصوب وأنواع التوابع كما أخذنا أربعة. نعم. تابع للنعت والعطف والتوكيد. التوكيد والبدل. صح البدل. نعم. وهو أربعة أشياء. تفضل يا النعت والعطف والتوكيد والبدل. نعم. وأقول ينصب الاسم إذا وقع في موقع من 15 موقعا. أيوة. وسنتكلم على كل واحد من هذه الموقع في باب يخصه على نحو الذي سلكناه في أبواب المرفوعات. جميل. ونضرب لها ها هنا أمثلة بقصد البيان والإيضاح. أيوة. أن يقع مفعولا به. نعم. نحو نوحا من قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا. ما أعرب نوحا مفعول به. نعم. أن يقع مصدرا نحو جزلا من قولك جدل محمد جدلا. ما معنى جزلا؟ لا جزلا يعني فرحا عميقا عميقا يعني. والآية واضحة وكلم الله موسى تكليما. نعم. أن يكون ظرف مكان أو ظرف زمان. فأولونه أمام الأستاذ. نعم. من قولك جلست أمام الأستاذ. والثاني يوم الخميس من قولك حضر أبي يوم الخميس. نعم. أن يقع حالا نحو ضاحكا من قوله تعالى فتبسم ضاحكا. فتبسم ضاحكا أين صاحب الحال؟ أين صاحب الحال؟ سليمان. نعم. بالضبط تبسم سليمان ضاحكا. نعم. أن يقع تمييزا نحو عرقا من قولك تصبب زيد عرقا. عرقا تمييز. نعم. أن يقع مستثنى نحو محمدا من قولك حضر القوم إلا محمدا. إلا محمدا. نعم. أن يقع اسما للا نافية. نعم. للا نافية للجنس نحو طالب العلم من قولك لا طالب علم مذموم. لا طالب لا طالب علم مذموم. جميل. نعم. أن يقع منادى نحو رسول الله. نعم. من قولك يا رسول الله. والإعراب من يعرف يعرب يا رسول يا حرف نداء. حرف نداء. أيوة. منادى مضاف. صح. تمام. نعم. واسم الجلالة منادى منصوب. صح. صح. نعم. أن يقع مفعولا لأجله نحو تأديبا. من قولك عنف الأستاذ تلميذا تأديبا. جميل. أن يقع مفعولا معه نحو المصباح من قولك ذاكرت والمصباح. الواو هنا واو المعية والمصباح مفعول معه. نعم. أن يقع خبرا لكان لكان أو إحدى أخواتها أو اسما لإن أو إحدى أخواتها. ماشي. فالأول نحو صديقا، ومن قولك كان إبراهيم صديقا لعلي. نعم. والثاني نحو محمدا من قولك ليت محمدا يزورنا. جميل. أن يقع نعتا للمنصوب نحو فاضل من قولك صاحبت محمدا فاضلا. صاحبت محمدا فاضلا. ما أعرب فاضلة؟ الفاضلة نعم. نعت ونعت المنصوب منصوب. نعم. أن يقع معطوفا على المنصوب نحو بكرا من قولك ضرب خالد عمرا وبكرا. بكر معطوف على المنصوب. والمعطوف على المنصوب منصوب. نعم. أن يقع توكيلا للمنصوب نحو كله من قولك حفظت قرآن كله. كله. ما إعراب كله؟ توكيد. نعم. أن يقع بدلا من منصوب نحو نصفه من قوله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. فنصفه بدل. نعم. باب المفعول به. طبعاً. قال المفعول به هو اسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل نحو قولك ضربت زيدا وركبت فرسا. إذن يا أخوانا يفهم من هذا إن المفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل. فعل الفاعل. تقول مثلا ركبت الطائرة، فما إعراب الطائرة؟ مفعول به. مفعول به. نعم. والمفعول به منصوب. نعم. فضل. وأقول المفعول به يطلق عند النحويين على ما استجمع ثلاثة أمور. الأول أن يكون اسما فلا يكون مفعول به فعلا ولا حرفا. نعم. والثاني أن يكون منصوبا فلا يكون مفعول به مرفوعا ولا مجرورا. والثالث أن يكون فعل الفاعل قد وقع عليه والمراد بوقوعه عليه تعلقه به، سواء أكان ذلك من جهة الثبوت نحو فهمت الدرس، أم كان على جهة النفي نحو لم أفهم الدرس. يعني أحب أن أقول لكم المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل لابد وأن يكون منصوب، فلا يكون مرفوعا ولا مجرورا. هذه مهمة. إذن وقد يقع عليه الفعل وقد يعني يمتنع قيامه به. يعني مثلا تقول ما ركبت القطارة، ما إعراب القطارة؟ كذلك مفعول به. جميل جدا. نعم. أنواع المفعول به. قال وهو القسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل. أيوة. فالمتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكنا وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل يعني يبين ان المفعول به قد يكون ضمير، والضمير اما متصل واما منفصل. هاتوا مثال للمتصل. يعني حينما اكرمني اين المفعول؟ حينما اقول اكرمني الياء. بالضبط. أكرمك الكاف وهكذا. وأنتم تعلمون إن المتصل لا يبتدأ به، الضمير المتصل لا يبتدأ به. جميل. وأما المنفصل ما يبتدأ به. هاتوا مثال للمنفصل. يا جدع إياك نعبد، فإياك مفعول به مقدم. عظيم جدا. نعم. والمنفصل 12 وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. الله، لكن أين المفعول في هذه الضمائر؟ إيا فقط، وما عدا ذلك لواحق. إذن الضمير إيا، يعني إياك نعبد، الضمير إيا، والكاف حرف خطاب. مثلا أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أين الضمير؟ إيا، وهكذا. فأرجو أن تعرفوا هذا. تفضل. نعم. وأقول ينقسم المفعول به إلى القسمين. نعم. الأول الظاهر والثاني المضمر. وقد عرفت أن الظاهر ما يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكلم. أيوة. أو خطاب أو غيبة. أو غيبة، نعم. وأن الضمير ما لا يدل على معناه إلا بقرينة من هذه القرائن الثلاث. نعم. فمثال الظاهر: ضرب محمد بكرا. نعم. ويضرب خالد عمرا. نعم. وقطف الإسماعيل زهرة. ويقطف إسماعيل زهرة. يعني قد يأتي بلفظ الماضي وبلفظ المضارع، ويكون اسما ظاهرا مفهوما، وقد يكون ضميرا. قد يكون. إذن الخلاصة إن المفعول به قد يكون ظاهر وقد يكون ضمير، والضمير إما متصل وإما منفصل. نعم. وينقسم المضمر والمنصوب إلى القسمين. مرة أخرى. وينقسم المضمر والمنصوب إلى القسمين. نعم. وينقسم لأ اضبطوا العبارة يا ابني. وينقسم المضمر المنصوب. ماشي. نعم. إلى القسمين. نعم. الأول المتصل والثاني منفصل. نعم. أما المتصل فهو ما لا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد ولا يصح وقوعه بعد إلا في اختيار. طبعا. وأما المنفصل. لا، ما معنى هذا؟ يعني المتصل لا يقع بعد إلا، يعني مثلا أكرمتك لا تقل ما أكرمت إلاك، يبقى إذن الكاف لا تقع بعد إلا للضرورة. المتصل لا يقع بعد إلا عند الضرورة. نعم. وأما المنفصل فهو ما يبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا في اختيار. جميل. وللمتصل 12 لفظا. نعم. الأول الياء وهي للمتكلم الواحد، ويجب أن يفصل مرة أخرى. الأول. الأول الياء وهي للمتكلم الواحد. أيوة. ويجب أن يفصل بينها وبين الفعل بدون تسمى نون الوقاية. لا، بنون اسمها نون الوقاية. لكن لما سميت نون الوقاية؟ لأنها تقي الفعل من الكسر. تقي الفعل من الكسر. تفضل. نحو أطاعني محمد. نعم. ويطيعني بكرا. بكر. بكر. بكر. ما إعراب بكر؟ بكر فاعل. فاعل، صح. أي تفضل. وأطعني يا بكر. والثاني نا وهو للمتكلم المعظم نفسه. والمتكلم المعظم نفسه. معظم نفسه أو معه غيره. نعم. نحو أطاعنا أبناؤنا. أيوة. والثالث الكاف المفتوحة وهي للمخطوب للمفرد. لا الكاف المفتوحة وهي اضبطوها. وهي للمخاطب للمخاطب المفرد للمذكر. ايوه. نهو أطاعك ابنك. ماشي. والرابع الكاف المكسورة وهي للمخاطبة المفردة المؤنثة. نهو أطاعك ابنك. أيوة. والخامس الكاف المتصل بها الميم والألف وهي للمثنى المخاطب مطلقا. نعم. نحو أطاعكما. والسادس الكاف المتصل بها الميم وحدها وهي لجماعة الذكور. لا تقول أطاعكم. أين المفعول؟ أطاعكم أولادكم. أين المفعول؟ الكاف أشياء بديهية يعني لا تخفى عليكم. والميم علامة الجمع. نعم. وهي لجماعة الذكور المخاطبين. نهو أطاعكم. والسابع الكاف المتصل بها النون المشددة وهي لجماعة الإناث المخاطبات. نهو أطاعكن. أطاعكن. نعم. والثامن الهاء المضمومة وهي للغائب المفرد المذكر. نحو أطاعه. أيوة. والتاسع الهاء المتصل بها الألف وهي للغائبة المفردة المؤنثة. نهو أطاعها. والعاشر الهاء المتصل بها الميم والألف. ماشي. وهي للمثنى الغائب مطلقا. نهو أطاعهما. أطاعهما. نحو إيه يا جماعة؟ أطاعهما. أيوة أطاعهما. نعم. وحادي عشر الهاء المتصل بها الميم وحدها وهي لجماعة الذكور الغائبين. نهو أطاعهم. نعم. والثاني عشر الهاء المتصل بها النون المشددة وهي لجماعة الإناث الغائبات. نهو أطاعهن. أطاعهن. أطاعهن. نعم. وللمنفصل 12 لفظا أيضا وهي إيا مفردة بالياء المتكلم وحده. لا ننسى إن الضمير إيا وما عدا ذلك فلواحق. يعني إياهما. أين الضمير؟ إياه. نعم. وما عدا ذلك فلواحق. نعم. أو نال المعظم نفسه أو ما غيره أو بالكاف المفتوحة للمخاطبة للمخاطب المفردي مخاطب المفردي مذكر. نعم. أو بالكاف المكسورة للمخاطبة المفرد المؤنثة. ماشي. نعم. ولا يخفى عليك معرفة الباقي. كويس جدا. والصحيح أن الضمير هو إيا كما بينا. الضمير إيا فقط. نعم. وأن بعده لواحق تدل. وما بعده. أيوة. وأن بعده لواحق. لا. وأن ما بعده. أيوة. اقرأ بكمل أنت. شكرا لك. كمل أنت. والصحيح أن الضمير هو إياه. أيوة. وأن ما بعده لواحق تدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة. واضحة. يعني الضمير إياه فقط. ما بعد ذلك لواحق. أيوة. تفضل. تقول إياي أطاع التلاميذ. علي صوتك. علي. تفضل. وما أطاع التلاميذ إلا إياي. ومنه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. أين المفعول هنا؟ إيا. نعم. وقوله سبحانه أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. جميل. نعم. أيوة. كمل أنت. المصدر أو المفعول المطلق. نعم. قال باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا. كأن المصدر يأتي في تصريف الفعل في الدرجة الثالثة. نعم. يعني مثلا صرف شرب شرب يشرب شربا أيوة هكذا أكل يأكل أكلا نعم أقول قد عرف المؤلف المصدر بأنه الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل ومعنى ذلك أنه لو قال لك قائل صرف ضرب مثلا فإنك تذكر الماضي أولا ثم تجيء بالمضارع ثم بالمصدر جميل فتقول ضرب يضرب ضربا نعم وليس غرضها هنا معرفة المصدر لذاته نعم وإنما الغرض معرفة المفعول المطلق أيوة وهو يكون مصدرا وهو عبارة عن ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده جميل فقولنا ليس خبرا مخرج لما كان خبرا من المصدر أو مخرج لما كان خبرا للمصدر للمصدر نعم أو قولك فهمت فهما دقيقا أو فهمت فهمك فهم دقيق فهمك فهم يعني قد يقع المصدر خبر لكن لا هو أراد بالمصدر أن يكون مفعول مطلق إذن المصدر ممكن يقع خبر اعربوا فهمك فهم دقيق فهمك هذا مبتدأ فهمك مبتدأ وأين الخبر؟ فهم صح جميل نعم وقولنا مما دل إلى آخره يفيد أن المفعول المطلق ثلاثة أنواع أيوة الأول المؤكد لعامله نحو حفظت الدرس حفظا هاتوا مثال من القرآن مفعول مطلق مؤكد لفعله لعامله وكلم الله موسى تكليما صح خير دليل وكلم الله موسى تكليما نعم ونحو فرحت بقدومك جذلا أيوة والثاني المبين لنوع العامل نحو أحببت أستاذي حب الولد أباه هنا ما الفائدة من هذا المفعول مؤكد لنوع العامل بالضبط بالضبط نعم ونحو وقفت للأستاذ وقوف المؤدل جميل أنواع المفعول المطلق نعم الثالث يعني المفعول المطلق ممكن يؤكد يأتي مؤكد لعامله نعم وممكن يا أخوانا مؤكد لإيه لنوع الإيه العامل نعم لعامل أو للعامل الثالث المبين للعدد أو مبين للعدد نعم ضربت المكسولة ضربتين ضربت الكسولة ضربتين ضربتين أين المفعول هنا؟ ضربتين الهدف منه؟ بيان العدد بس كده صح نعم ضربته ثلاث ضربات أنواع المفعول المطلق نعم قال وهو قسمان لفظي ومعنوي فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست وعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك يعني أحب أن أقول المفعول المطلق إما أن يكون لفظي وإما أن يكون معنوي ما معنى لفظي؟ أن يوافق لفظه ولفظ الفعل يوافق لفظه فعله يعني الفعل يكون موافق لللفظ وكلم الله موسى تكليما وقد يكون معنوي تكون مثلا قمت قياما لا قياما يبقى مؤكد للفعل لكن لا قمت وقوفا صح لا وأقول ينقسم المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق إلى قسمين القسم الأول ما يوافق الفعل الناصب ما يوافق الفعل الناصب له أيوة نعم بأن يكون مشتملا على حروفه نعم وفي معناه أيضا بأن يكون المعنى المراد من الفعل هو المعنى المراد من المصدر وذلك نحو قعدت قعودا وضربته ضربا وذهبت ذهابا وما أشبه ذلك القسم الثاني ما يوافق الفعل المناصب له في ما يوافق ما يوافق الفعل الناصب لا لا اضبط الفعل اضبطوها يا اخوانا ما يوافق ما يوافق الفعل الناصب أيوة. له في معناه صح صح نعم ولا يوافقه في حروفه بأن يكون حروف المصدر غير حروف الفعل وذلك نحو جلست قعودا فإن معنى جلس هو معنى القعود وليست حروف الكلمتين واحدة ومثل ذلك فرحت جذلا وضربته لكما وأهنته احتقارا ما نوع هذا المصدر؟ كل معنوي عظيم معنوي صح نعم وقمت وقمت وما أشبه ذلك أيوة سبحانه وتعالى أعلى وأعلى جميل انتهينا من المفعول المطلق أشياء سهلة يعني اتفضل ظرف الزمان وظرف المكان نعم قال طب غيرك يقرأ يعني تعاونوا في القراءة يا إخوانا يلا اتفضل اختاروا واحد ممكن مين البنات ماشي ايوه بسم الله الرحمن الرحيم ايوه باب ظرف الزمان وظرف المكان جميل قال ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتحضير في نحو اليوم اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك ما معنى هذا؟ كأن الظرف متضمن معنى فيه يعني صمت يوما أصلها في يوم عظيم جدا هذا هو الظرف الخلاصة أن ظرف الزمان أو المكان لابد وأن يكون متضمن معنى فيه نعم وأقول الظرف معناه في اللغة الوعاء والمراد به في عرف النحاة المفعول فيه وهو نوعان الأول ظرف الزمان والثاني ظرف المكان جميل أما ظرف الزمان فهو عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه أيوة بملاحظة معنى فيه الدالة على الظرفية جميل وذلك مثل قولك صمت يوم الاثنين أيوة فإن يوم الاثنين ظرف زمان مفعول فيه وهو منصوب بقولك صمت جميل وهذا العامل دال على معنى وهو الصيام والكلام على ملاحظة معنى فيه أي أن الصيام حدث في اليوم المذكور ولذلك كل ظروف الزمان تتضمن معنى فيه يعني صمت يوما يوم الخميس يوم الجمعة وأما ظروف المكان متى تكون بمعنى فيه إن كانت مبهمة مع معنى مبهمة أمام خلف فوق وهكذا لكن حينما أقول مثلا بيت أو مسجد لا مسجد ممكن يعرب مفعول به دخلت مسجدا أو دخلت المسجد يبقى إذن الزمان لابد أن يكون متضمن معنى في الزمان عموما لكن المكان إذا كان مبهما إن كان مبهما نعم بخلاف قولك يخاف الكسول يوم الامتحان فإن معنى ذلك أنه يخاف نفس يوم الامتحان وليس معناه أنه يخاف شيئا واقعا في هذا اليوم واعلم أن الزمان ينقسم إلى قسمين الأول المختص والثاني المبهم أيوة أما المختص فهو ما دل على مقدار معين محدود من الزمان وأما المبهم فهو ما دل على مقدار غير معين ولا محدود نعم ومثال المختص الشهر والسنة واليوم والعام والأسبوع. جميل. ومثال المبهم اللحظة والوقت والزمان. ما الفرق بين الشهر واللحظة؟ الشهر محدود فيه ثلاث يوم. يعني الشهر يعتبر شيء مختص محدود معروف. محدود لكن لحظة لا طبعا مبهمة يعني كل ظروف الزمان يصح أن تنصب على أنها ظروف زمان. نعم. وكل واحد من هذين النوعين يجوز انتصابه على أنه مفعول فيه. نعم. وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على الزمان 12 لفظا. أيوة. الأول اليوم وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذه تعريفات لغوية يعني الليل متى يبدأ الليل؟ بالضبط. الليل متى يبدأ الليل؟ من غروب يعني الليل أو الليلة متى تبدأ؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. إلى طلوع الفجر. نعم. أقول صمت اليوم أو صمت يوم الخميس أو صمت يوما طويلا. نعم. والثاني الليلة. الليلة وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. جميل. اعتكفت الليلة البارحة أو اعتكفت ليلة. نعم. أو اعتكفت ليلة الجمعة. الثالث غدوة. أيوة. وهي الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. جميل. اسمها غدوة. نعم. تقول زاراني صديقي غدوة. نعم. زاراني صديقي غدوة الأحد أو زاراني غدوة. جميل. نعم. والرابع بكرة وهي أول النهار. صح. أقول أزورك بكرة السبت. فسبحوه بكرة يعني في أول النهار. نعم. وأزورك بكرة. والخامس سحرا وهو آخر الليل قبيل الفجر. ما المراد بوقت السحر؟ آخر الليل قبيل الفجر. هو الثلث الأخير من الليل. وقت السحر وبالأسحار هم يستغفرون. نعم. أقول ذاكرت درسي سحرا. والثالث غدا وهو اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه. أيوة. أقول إذا جئتني غدا أكرمتك. نعم. والسابع عتمة وهي اسم لثلث الليل الأول. جميل. نعم. تقول سأزورك عتمة. والثامن صباحا وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال. يعني متى يبدأ الصباح؟ هذه معاني لغوية لابد أن تعرفوها. متى يبدأ الصباح؟ أول نصف الليل الثاني. يبدأ الصباح مرة أخرى من؟ من أول نصف الليل الثاني. بالضبط. ولذلك حتى يقال الساعة الواحدة صباحا. يبقى إذن يبدأ الصباح من أول نصف الليل الثاني. نعم. تقول سافر أخي صباحا والتاسع مساء وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من الزوال إلى نصف الليل. جميل. تقول وصل القطار بنا مساء. جميل. نعم. والعاشر أبدا. أيوة. والحادي عشر أمدا. أيوة. وكل منهما اسم للزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه. عبارة مهمة يعني أبدا يعني وأمدا خاصة بأي شيء؟ المستقبل. ولذلك بعضهم يقولون والله لا أكلمه أبدا، يعني في الماضي غلط، لكن لابد أن يراد بها المستقبل بخلاف قط يراد بها الماضي. ما الفرق بين قط وأبدا؟ قط للماضي، اكتبوها، دي قاعدة مهمة. قط للماضي وأبدا للمستقبل. نعم. تقول لا أصحب الأشرار أبدا ولا أقترف الشر أمدا. نعم. والثاني عشر حينا وهو اسم لزمان. لا مرة أخرى. والثاني عشر. والثاني عشر. والثاني عشر حينا. لا اضبطوها يا إخوانا. حينا. لا ثنا. اقرأيها مرة أخرى. والثاني عشر حينا. ها طب ماشي. وهو اسم لزمان مبهم غير معلوم الابتداء ولا انتهاء. تقول صاحبت عليا حينا من الدهر. كلمة حينا يعني. ماشي جدا. نعم. ويلحق بذلك ما أشبهه من كل اسم دال على الزمان. خلاصة الكلام إن أسماء الزمان يصح كلها أن تنصب على الظرفية لأنها ممكن تتضمن معنى فيه. نعم. سواء أكان مختصا مثل ضحوة وضحى أم كان مبهما مثل وقت وساعة ولحظة وزمان وبرهة. نعم. فإن هذه وما ماثلها يجوز نصب كل واحد منها على أنه مفعول فيه. أيوة جميل. نعم. ظرف المكان. أيوة. قال وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه. جميل. نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. عظيم. يعني متى يكون ظرف الزمان متضمن معنى فيه؟ إن كان مبهما. أمام خلف وراء فوق. نعم. وأقول قد عرفت فيما سبق ظرف الزمان وأنه ينقسم إلى قسمين مختص ومبهم، وعرفت أن كل واحد منهما يجوز نصبه على أنه مفعول فيه. أيوة. واعلم هنا أن ظرف المكان عبارة عن الاسم الدال على المكان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه بملاحظة معنى فيه الدالة على الظرفية. وهو أيضا ينقسم إلى قسمين مختص ومبهم. أما المختص فهو ما له صورة وحدود محصورة مثل الدار. الدار مثل الدار. الدار. نعم. مثل الدار. نعم. والحديقة والبستان. يعني هو الواقع ظروف المكان إن كانت لها موقع جغرافي تسمى مختصة. نعم. يعني مسجد دار لا تنصب على الظرفية. أمال متى تنصب؟ إن كانت غير مختصة. نعم. وأما المبهم فهو ما ليس له صورة ولا حدود ولا محصورة. ولا حدود. نعم. مثل وراء وأمام. أيوة. ولا يجوز أن ينصب على أنه مفعول فيه من هذين القسمين إلا الثاني وهو المبهم. أما الأول وهو المختص فيجب جره بحرف جر يدل على المراد نحو اعتكفت في المسجد وزرت عليا في داري. اعتكفت في المسجد. يبقى إذا المسجد لا ينصب على أنه ظرف مكان. لما؟ لأنه مختص، وإنما الذي ينصب هو ما كان مبهما. نعم طب. وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على المكان 13 لفظا. الأول أمام، نحو جلست أمام الأستاذ مؤدبا. طبعا وأمام معروفة يعني. نعم. والثاني خلف، نحو سار المشاة خلف الركبان. جميل. والثالث قدام، نحو مشى الشرطي. لا الشرطي. مشى الشرطي قدام الأمير. والرابع وراء، نحو وقف المصلون بعضهم وراء بعض. جميل. نعم. والخامس فوق، نحو جلست فوق الكرسي. نعم. والسادس تحت، نحو وقف القط تحت المائدة. كلمة تحت وناداها من تحتها. نعم نعم. والسابع عند، نحو لمحمد منزلة عند الأستاذ. جميل. والثامن مع، نحو سار مع سليمان أخوه. والتاسع إزاء، نحو لنا دار إزاء النيل. نعم. والعاشر حذاء، نحو جلس أخي حذاء أخيك. جميل. والحادي عشر تلقاء، نحو جلس أخي تلقاء دار أخيك. جميل. والثاني عشر ثم، نحو قول الله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. أيوة. قرأت الآية هكذا، وأزلفنا ثم الآخرين، بمعنى هناك. نعم. والثالث عشر هنا، نحو قولك جلس محمد هنا لحظة. ومثل هذه الألفاظ كل ما دل على مكان مبهم، نحو يمين وشمال. الله، أظن واضحة خلاصة الكلام. ظروف المكان لا تنصب على الظرفية إلا إذا كانت مبهمة، وما على ذلك فتعرب. نعم. باب الحال. طيب شكرا لك. من يقرأ؟ تعودوا القراءة يا إخوانا. قال باب الحال. أتفضل يا إخي. قال الحال هو الاسم المنسوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا. حلو. ولقيت عبد الله راكبا وما نعم. أشبه ذلك. جميل. وأقول الحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر. ما عليه الإنسان من خير أو شر. تقول جاء الأمير ضاحكا أو جاء الأمير باكيا، هذا هو الحال. والحال يسأل عنه بكيف، تقول كيف جاء الأمير ضاحكا أو باكيا وهكذا. يعني وهو في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم الفضلة المنسوب المفسر لمن بهم من الهيئات. نعم. وقولنا الاسم يشمل الصريح مثل ضاحكا في قولك جاء محمد ضاحكا. ويشمل المؤول بالصريح مثل يضحك في قولك جاء محمد يضحك. الله، ما معنى يضحك؟ ما هو يضحك فعل، لكن معناه مؤول اسم. جاء محمد يضحك يعني ضاحكا. عظيم جدا. نعم. فإنه في تأويل قولك ضاحكا، وكذا قولي قولنا، وكذا قولنا جاء محمد معه أخوه، فإنه في تأويل قولك مصاحبا لأخيه. ماشي. وقولنا الفضلة معناه أنه ليس جزءا من الكلام فخرج به الخبر. لا مهمة. يعني قالوا الحال فضلة، ما معنى فضلة؟ لا، ما معنى فضلة؟ يعني لا يستغنى عنه، وإنما يأتي بعد تمام الكلام. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لاعبين حال، فانحذفنا لاعبين لاختل المعنى. نعم. وقولنا المنصوب خرج به المرفوع والمجرور، وإنما ينصب الحال بالفعل أو شبه الفعل كاسم الفاعل والمصدر والظرف واسم الإشارة. نعم. وقولنا المفسر لمن بهم من الهيئات معناه أن الحال يفسر ما خفى واستتر من صفات ذوي العقل أو غيرهم. يعني كأن الحال يكون للعقلاء ويكون لغير العقلاء. طب هاتوا حال لعقلاء. جاء الجنود يضحكون. طب غير عقلاء، ركبت القطار مسرعا، فالحال يكون للعاقل ويكون لغير العاقل. ثم إنه قد يكون بيانا لصفة الفاعل نحو جاء عبد الله راكبا. من صاحب الحال؟ عبد الله. حال من الفاعل، قد يأتي من الفاعل ويأتي من المفعول. أيوة فضل. أو بيانا لصفة المفعول به نحو ركبت الفرس مسرجا. وقد يكون محتملا للأمرين جميعا نحو لقيت عبد الله راكبا. أين الحال؟ راكبا حال. حال من من؟ صح، من التاء. نعم. أو من المفعول. لقيت عبد الله ضاحكا. ماشي. نعم. وكما يجيء الحال من الفاعل والمفعول به فإنه يجيء من الخبر نحو أنت صديقي مخلصا. أين الحال؟ مخلصا حال. حال من الخبر. تقول زيد أخوك عطوفا، فعطوفا حال من الخبر. نعم. وقد يجيء من المجرور بحرف الجر نحو مررت بهند راكبة. أين صاحب الحال؟ أين صاحب الحال؟ هند. جاء من المجرور. نعم. نعم. وقد يجيء من المجرور بالإضافة نحو قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. جميل جدا. نعم. فحنيفا حال من إبراهيم، وإبراهيم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، وهو مجرور بإضافة ملة إليه. جميل. شروط الحال وشروط صاحبها. أيوة. قال ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. نعم. وأقول يجب في الحال أن يكون نكرة، ولا يجوز أن يكون معرفة. وإذا جاء تركيب فيه الحال معرفة في الظاهر فإنه يجب تأويل هذه المعرفة بنكرة. هذه معلومة مهمة. يعني الأصل في الحال أن يكون إيه يا أخوانا؟ الأصل في الحال أن يكون نكرة. طب ما الحكم إن جاء معرفة؟ يؤول بنكرة. يعني تقول مثلا جاء زيد، عاوزين نأتي بحال نكرة وهو جاء معرفة. يعني هاتوا مثال للحال اللي هو نكرة. نعم. اجتهد وحدك. وحدك. طب ما وحدك حال ومعرفة. لا، معناها منفردة. معناها منفردة. إذن إذا جاء الحال معرفة يؤول ب نكرة. نعم. مثل قولهم جاء الأمير وحده. فإن وحده حال من الأمير. وهو معرفة بالإضافة إلى الضمير. عظيم. ولكنه في تأويل نكرة هي قولك منفردة. منفردة. الخلاصة ما الحكم إن جاء الحال إن جاء الحال معرفة يجب تأويله بنكرة. نعم. فكأنك قلت جاء الأمير منفردا، ومثل ذلك قولهم أرسلها العراق أي معتركة، وجاء الأول فالأول أي مترتبين، أو أل زائدة جاء الأول أصاب مترتبين، أل هنا زائدة. نعم. والأصل في الحال أن يجيء بعد استيفاء الكلام، ومعنى استيفاء الكلام أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره، وربما وجب تقديم الحال على جميع أجزاء الكلام، كما إذا كان الحال اسم استفهام، لأن الاستفهام له الصدارة، الاستفهام له الصدارة، ممكن يقدم على صاحبه. نعم. كما إذا كان الحال اسم استفهام نحو كيف قدم علي؟ نعم. فكيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال علي. نعم. ولا يجوز تأخير اسم الاستفهام. جميل جدا. نعم. ويشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، فلا يجوز أن يكون نكرة بغير مسوغ. ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تتقدم الحال عليها، كقول الشاعر لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل. نعم. فموحشا حال من طلل، وطلل النكرة. وسوغ مجيء الحال منه تقدمها عليه، يعني هو الواقع كيف قال لميت موحشا طلل، طلل صاحب الحال نكرة، وموحشا حال تقدم. المصوغ هنا أن الحال تقدم على صاحبها، يبقى إذن يصح أن يكون صاحب الحال نكرة بشرط أن يتقدم الحال على صاحبها. نعم. ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تخصص هذه النكرة بإضافة أو وصف، فمثال الأول قوله تعالى في أربعة أيام سواء، فسواء حال من أربعة وهو نكرة، وساب مجيء الحال منها لكونها مضافة، لأن النكرة مضافة، أربعة أيام، أربعة مضاف وأيام مضاف إليه، وسواء هنا حال. نعم. ومثال الثاني قول الشاعر نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر فيه في اليم مشحونا، أين الحال هنا؟ مشحونا حال. وما المصوغ؟ كون النكرة وصفت، وصفنا الفلك بأنه في فلك ماخر، يعني نكرة موصوفة، ولذلك فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا، وصفنا الأمر بحكيم فجاء الحال من النكرة. التمييز هو الاسم المنصوب. ايوه اقرا كم الساعه يا اخوان؟ نعم نقف الى هنا. طيب يا الساعه كام الان؟ 9:30. لا 10:30. بادئين من كام؟ 9:30. طيب خلاص يبقى صح. قف على التمييز. لعلكم تكونوا يعني ايه استوعبتم إن شاء الله. بأمر الله معدنا في مثل هذا الوقت، أرجو أن تتقنوا. وقفنا على التمييز، بس أرجو تتقنوا يعني. طيب لو سمحت واحد منكم شوف لنا بقى واحد من المسؤولين او من الطلاب